دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس السابع. من هذه؟ هذه آمنة. ومن تلك؟ تلك فاطمة. هذه طبيبة، وتلك ممرضة. هذه من الهند، وتلك من اليابان. هذه طويلة، وتلك قصيرة. من هذا؟ هذا حامد. ومن ذلك؟ ذلك علي. أتلك دجاجة؟ لا، تلك بطة. ما تلك؟ تلك بيضة. هذه سيارة المدرس، وتلك سيارة المدير. أساعة عباس هذه؟ لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة عباس. ذلك ديك، وتلك دجاجة. تمارين. اقرأ واكتب. هذه مدرسة، وتلك جامعة. ذلك حمار، وتلك بقرة. أذلك مسجد؟ لا، تلك مدرسة. هذا جمل، وتلك ناقة. هذه مدرسة، وتلك طالبة. هذا كلب، وذلك قط. هذا بيت المؤذن، وتلك حديقة التاجر. أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد. ذلك، تلك. أم. أب. قلم. ملعقة. عين. حجر. قميص. قدر. نافذة. بقرة. مكتب. ناقة. مهندس. مؤذن. ممرضة. سرير. حديقة. طالبة. جمل. بطة. الكلمات الجديدة. الممرضة. الحديقة. البطة. المؤذن. الناقة. البيضة. أسماء الإشارة للقريب. هذا محمد، هذه آمنة. أسماء الإشارة للبعيد: ذلك حامد، تلك زينب،